بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أبنائي الطلبة وإخواني الطلبة أخواتي الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني أن ألتقي بكم في أول حصة مع هذا المقياس الجديد ربما بالنسبة لكم، مادة الدراسات الاستشراقية عن القرآن والسنة. وأنتم يعني في تخصص كتاب والسنة، جدير بالطالب أو الطالبة في هذا المجال في هذا التخصص أن يكون له إلمام في هذا المجال من مجالات العلوم الإسلامية. معكم أخوكم صالح حمدي، ماجستير في العقيدة الإسلامية، وبصدد إن شاء الله التحضير ومناقشة الدكتوراه في نفس المجال في التخصص في العقيدة الإسلامية. درست مادة الاستشراق لمدة سنتين في جامعة باتنا، وقضيت هذه السنة معكم لكي أكون ورافقكم في هذه المادة لسداسيين كاملين إن شاء الله. فأسأل الله تعالى التوفيق لي ولكم إن شاء الله. هذه ربما أول حصة تكون حصة تمهيدية، إلمامة عامة عن مفردات برنامج هذه المادة، وكذلك يعني أوجهكم لبعض المصادر والمراجع في المجال إن شاء الله. موضوع الاستشراق، ما هي فكرتكم العامة عن مجال الاستشراق؟ وتسمعون كثيراً ربما الاستشراق مقروناً بالتنصير، أو الاستشراق مقرون بالاستعمار. ما هي فكرتكم العامة عن هذا المجال المعرفي من مجالات العلوم الإسلامية؟ هذا كأول سؤال أطرحه بداية التمهيد. فالمجال إليكم، أرجو يعني أسمع منكم بعض الأجوبة. تفضلوا. نعم تفضلوا. كيف الصوت يسد؟ لا تسمعوا الصوت اللي فيها تعديل الصوت من جهاز، شكون اللي يعرف جهازي يعدل لنا الصوت؟ ها اقرب الميكروفون اكثر. قلت اذا ما هي فكرتكم أو ما هي خلفيتكم على الأقل الفكرية حول الاستشراق من خلال مطالعاتكم من خلال ثقافتكم العامة في هذا المجال؟ ما هي يعني خلفيتكم في هذا الموضوع كبداية وكتبين كما قلت؟ هذه أول حصة، حصة تمهيدية في الموضوع. تفضل معنا، كلمة لكم والخطوة إليكم، تفضل. نعم تفضل. دراسة غربية، دراسة غربية لي على الإسلام والإثارة والإثارة. إذن يقول زميلكم دراسات غربية للقرآن والسنة لغرض محاربة الإسلام وإثارة الشبهات، هذا جواب. أيضا أريد أن أسمع منكم، أريد أن أسمع منكم. تفضل وتفضلنا. نعم أريد أن أسأل، هذه المادة عندكم فيها تطبيقات؟ ما فيهاش تطبيقات. سابقا حين كنت في الجامعة درست يعني في ذاتي درست تطبيقات في التخصص، يعني مدرس محاضرة ومدرس تطبيقات في المجال، قدمنا بحوث وعروض يعني في الموضوع، أكثر منها محاضرات. السلام. إذا انطلقوا من إجابة زميلكم، فقد قال بأن الاستشراق هو الدراسات الغربية للإسلام والقرآن والسنة بغرض محاربة محاربة هذا المصدر، مصدر الوحي وإثارة الشبهات. في الحقيقة جزء من الجواب يعني صحيح، لكن لا يمكن أن نتفق معه في كل جواب. لماذا؟ نعم. شوف الدراسة الغربية للإسلام مشرفة كتاب السنة. كل ثقافة موجودة في المشرق دارسها. نعم. لما تدخل ضمنها كتاب السنة. نعم بالضبط. نعم. فالدراسات الاستشراقية كما قال زميلنا تدرس كل حضارات الشرق وعلومه وآدابه وفنونه، والكتاب والسنة أو القرآن والسنة هو جزء من دراستهم الواسعة كما قلت. ثم هذه نقطة. النقطة الثانية، لم تكن كل دراستهم يعني مغرضة بهدف الدس والمحاربة، ولو أن جزء كبير من هؤلاء كان غرضهم وهدفهم الدس في الإسلام، محاربة الإسلام وإثارة الشبهات حوله. نعم توجد دراسات من هذا النوع، لكن توجد دراسات أخرى منصفة، والدليل على ذلك أن كثيرا منهم ممن درس الإسلام مدة من الزمن اقتنع أخيرا فدخل الإسلام، وعند أثاء نماذج وأمثلة منهم حية، هناك من توفي هناك من مات رحمه الله، هناك لا يزال منهم من لا يزال على قيد الحياة، ممن كانت نيتهم في البداية كانت نيتهم الاطلاع على الإسلام واستكشافه والفضول والبحث عن الحقيقة، فلما اقتنعوا بها أعلنوا إسلامهم ودخلوا في الإسلام وأبلوا فيه بلاء حسن. نعم. بداية نعرف الاستشراق. الاستشراق هذا المصطلح من أين جاء؟ السلام من أين جاء هذا المصطلح الاستشراق؟ من أي الشقة يعني؟ من كلمة الشرق، والشرق تعني هذه الجهة الجغرافية المعاكسة للغرب. وحينما نقول دراسات غربية للشرق فهو لا يقصد، لا يقصد بالمصطلح المكان الحيز الجغرافي، وإنما يقصد به كما قلنا وكما أسلفنا دراسة ثقافة الشرق، ويقصد به منطقة الإسلام، المنطقة التي انبعث منها الإسلام، وهي مكة والجزيرة العربية وما حواليها. دراسة كما قلت علومهم وآدابهم وفنونهم. عفوا. إذا فالاستشراق أول شيء في اللغة يمكن تكتب هذه التعريفات، وأنا يعني أحاول بالشاهد ربما يعني في بعض الممكن ممكن تكون مادة مطبوعة، يعني أحاول قدر المستطاع، لكن أنتم في ما شاء الله مستوى يعني ممكن الواحد يعتمد أكثر على التخصيص والكتابة، والإنسان يعني الشيء الذي يكتبه يبقى في ذهنه ويرسخ أكثر من الشيء الذي يبلى عليه. فيعني لكم الحق كامل في الكتابة والتقياس أثناء يعني الحديث في الموضوع أثناء يعني المحاضرة. وكما قلت أنا أبذل جهدي قدر المستطاع، لكن لا تعتمد عليها أن أحضر مادة في هذا يعني في مجال الذي أدرسه إن شاء الله. بداية إذن أول عنصر تعريف الاستشراح. كلمة الاستشراح إذا حبيت تكتبوا يعني مباشرة مأخوذة من الشرع. كلمة الاستشراح مأخوذة من الشرع، وفي اللغة شرقت الشمس تشرق أو أشرقت الشمس تشرق شروقا بمعنى طلعت وأضاءت، واسم الموضع المشرق. ومفهوم الشرق هذه المنطقة التي اعتنقت الإسلام، ومفهوم الشرق هذه المنطقة التي اعتنقت الإسلام واصطدمت بالثقافة الإسلامية. فهو تعبير ثقافي حضاري وليس مفهوما جغرافيا. تعبير ثقافي حضاري وليس مفهوما جغرافيا. أما المعنى الاستراحي فهي حركة فكرية واسعة النطاق، واسعة النطاق قامت بين علماء الغرب بقصد دراسة الحضارة العربية الإسلامية، بقصد دراسة الحضارة العربية الإسلامية في شتى جوانبها ومختلف مناحيها وأنواع عاداتها وتقاليدها ومجمل آدابها ولغاتها وفنونها، ومجمل آدابها ولغاتها وفنونها. وعلى الجملة دراسة علوم الشرق وما أنتجه العقل العربي الإسلامي، وما أنتجه العقل العربي الإسلامي دراسة معمقة غطت مجالات إبداعه، غطت مجالات إبداعه الثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي. إذن غطت مجالات إبداعه الثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي. هذا تعريف مختصر عن الاستشراح. بالنسبة لمفردات هذه المادة التي سنتناولها إن شاء الله خلال هذا السداسي، إذا أردتم كتابتها يعني مفردات هذا البرنامج المادة وهي مادة سداسية كما تعرفون، إذا أردتم كتابة مفردات البرنامج يكون عندكم برنامج مادة كامل، هذا يساعدكم للتحضير. إن أول محور مدخل إلى دراسة الاستشراق رقم واحد، مدخل إلى دراسة الاستشراق رقم واحد، وتحت هذا العنصر مفهوم الاستشراق، نشأة الاستشراق وتطوره، أهدافه، علاقته بالتنصير، أخيراً علاقته بالاستعمار. المحور الثاني مدخل الاستشراق رقم 2، مناهج المستشرقين في دراسة التراث الإسلامي، مناهج المستشرقين في دراسة التراث الإسلامي، مظاهر النشاط الاستشراقي، شفنا مظاهر نشاط الاستشراقي، محاولات جادة لفهم الإسلام بين قوسين نماذج، يعني نماذج هذه المحاولات، محاولات جادة لفهم الإسلام، ثم فئات المستشرقين، فئات المستشرقين. المحور الثالث، المستشرقون والقرآن الكريم، المستشرقون والقرآن الكريم. هذا المحور يدخل ضمنه عدة عناصر: مكانة القرآن، عنصر أول، مكانة القرآن في حياة المسلمين وخطورته في نظر الغرب، مكانة القرآن الكريم في حياة المسلمين وخطورته في نظر الغرب، نماذج، نقضي بعدها، نماذج لآراء المستشرقين حول القرآن الكريم، نماذج لآراء المستشرقين حول القرآن الكريم. ثم نقضي بعدها أهم الشبه، رقم واحد، أهم الشبه، رقم واحد، في رقم واحد حول الوحي، شبهة الصرع والإلهام حول الوحي، بين قوسين شبهة الصرع والإلهام، صرع، نعم، قلوا بأن الرسول كان يصاب بحالة صرع كما تعرفون، يعني ما أثير كشبهات للمشككين حول الوحي، قالوا بأن هذا الوحي هو نوع من الصرع كما درسنا هذا في علوم القرآن، الصرع، الصرع، نعم، والإلهام، أن القرآن هو إلهام وليس وحي كما تعرفون في الشبهات، هذا بين قوسين. كذلك حول مصدرية القرآن، حول مصدرية القرآن بين قوسين شبهة الانتحال، بين قوسين شبهة الانتحال كما قال انتحال على أنه انتحل، نعم، كما قال العرب والمشركون وقال أساطير الأولين الكتبة، إذا بين قوسين شبهة الانتحال. العنصر الثاني، أهم شبه، رقم 2، حول صحة النص القرآني بين قوسين التحريف، حول صحة النص القرآني بين قوسين التحريف. ونقطة أخرى أيضا، الشبه رقم 2، حول ألفاظ القرآن الكريم، حول ألفاظ القرآن الكريم، نعم، مازال اتبع عليها، يعني حول صحة النص في قضية التحريف، في قضية ألفاظ القرآن، حول ألفاظ القرآن الكريم. أهم شبهة ثالثة، أهم شبهة ثالثة، حول جمع القرآن الكريم، حول الأحرف السبعة، ثم قصة الغرانيق، قصة الغرانيق، الغرانيق، الغرانيق، فوق قصة الغرانيق، هذه معروفة يعني بالتاريخ. النقطة التي بعدها دائما، بعد الشبه، بعد كل هذه الشبه، ترجمة المستشرقين للقرآن الكريم، ترجمة المستشرقين للقرآن الكريم. هذه النقطة تحت عنصرين، أدوات المستشرقين ووسائلهم للترجمة، أدوات المستشرقين ووسائلهم للترجمة. ثم النقطة الثانية، دوافعهم إلى هذه الترجمة، دوافعهم إلى هذه الترجمة. هذا كله، كل ما يخص محور المستشرقين والقرآن الكريم. المحور الذي بعده، المستشرقون والسنة النبوية، حقيقة السنة النبوية، المستشرقون والسنة النبوية. عندنا مدخل، منزلة السنة، منزلة السنة، ثم منهج المحدثين في التعامل مع السنة، ثم نقطة أخرى، جهود المحدثين في حفظ السنة، ثم منهج المستشرقين في التعامل مع السنة. منهج المستشرقين في التعامل مع السنة. أخيرا، شبه المستشرقين حول السنة. شبه المستشرقين حول السنة تحتاج عنصرين: تدوين الحديث، تدوين الحديث، ثم وضع الحديث. مسألة الوضع، وضع الحديث، هذه كلها مفردات البرنامج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا يعني الإيمان بها، أهم على الإيمان بكل هذه المفردات واطلاعي عليها. وأكيد إن شاء الله هذه أول يعني أول دراسة لكم الموضوع قضية مادة تخصص الاستشراق، وربما إن شاء الله وصلتم وكتب الله لكم إن شاء الله ذلك في ماستر ودكتوراه، فستعمقون أكثر في هذا المجال. وكما رأيتم في البداية أن قضية الاستشراق تمس كل جوانب الثقافة الإسلامية، وتكمن أهميتها يعني كدراسة الاستشراق تكمن أهميتها في النظر إلى نظرة آخر إلينا، نظرة آخر غير مسلم إلى الثقافة التي نملكها كوحي كمصدر، ثم التراث الذي ساير هذا المصدر منذ قرون مديدة من زمن الوحي إلى عصرنا الحاضر. وهذا من شأنه أن يبين الإنسان المسلم في هذا العصر في هذا الزمن يبين له قيمة ما يملك من هذا الوحي، لأنه سوف ترى فيما بعد أن المستشرقين كانوا فئات ولم يكونوا فئة واحدة. هناك من يرى إلى الإسلام نظرة بغض وعداء حسب من عند أنفسهم، كما ذكر الله تعالى ذلك في القرآن الكريم، حسب من عند أنفسهم. فقيمة ما يملك المسلم وقيمة الوحي الأعلى، فأرادوا أن يبثوا سمومهم فيه ويشككوا المسلمين في مصدره. وبالمقابل نجد أصنافا منهم أو فئات من هؤلاء المستشرقين ممن أنصف الحقيقة وكان يبحث عن الحقيقة فلم يجدها إلا في القرآن ولم يجدها إلا في الوحي، فاعتنق الإسلام. وهذا ما يبين لنا قيمة ما نملك، لأنه للأسف كثير ما نعيش هذه يعني الإنسان حينما يرث الإسلام وراثة يجب عليه آباءه وأجداده ومجتمعه، لا شك أنه في كثير الأحيان يعيش كشيء روتين، يعيش الإنسان كعادات وتقاليد، لا يعيش كحقيقة فطرية تدعو إليه فطرته النابعة من أعماق القلب. فمن شأن دراسة هذا التخصص أو هذا الاستشراق أن يبين المسلم قيمة ما يملك فيعتز به ويحافظ عليه أكثر ويساهم في بنائه وخدمته والدفاع عنه في نفس الوقت. بعض المراجع إذا أردتم تسجيلها، بعض مصادر المراجع في الموضوع إن شاء الله تجدون كثير منها مطبوعة، وتجدون أيضا ربما عنوان في الإنترنت في شكل رقمي. من بين المراجع المصادر في الموضوع تراث الإسلام، تراث الإسلام كتاب تأليف جمهرة من المستشرقين أو مجموعة من المستشرقين بإشراف توماس أرنولد، بإشراف توماس أرنولد. نعم، لا مترجم، المراجع بالعربية مترجم. توماس أرنولد، أرنولد. نعم. عنوان الكتاب هو تراث الإسلام تأليف مجموعة من المستشرقين بإشراف توماس أرنولد. مصدر آخر معروف هو الوحي المحمدي. الوحي المحمدي، من هذا الكتاب؟ الوحي المحمدي. نعم. الوحي المحمدي، الشيخ محمد رشيد رضا. محمد رشيد رضا. مرجع آخر، القرآن الكريم من منظور استشراقي. القرآن الكريم من منظور استشراقي، الدكتور محمد أبو ليلى. الدكتور محمد أبو ليلى. مرجع آخر، الاستشراق والخلفية الفكرية. الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري. دكتور محمد حمدي زقزق، دكتور محمود عفوا محمود حمدي زقزق، محمود وليس محمد، محمود حمدي زقزق. مرجع آخر: دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين، دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين. محمد أبو شربة، محمد أبو شربة، نعم، كن هذا الدفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين. محمد أبو شربة: المستشرقون والتنصير، المستشرقون والتنصير، علي بن إبراهيم النملة، علي، علي بن إبراهيم النملة. عنوان آخر: صورة الإسلام في التراث الغربي، صورة الإسلام في التراث الغربي. تأليف ثابت عيد، ثابت عيد. عنوان آخر: المستشرقون الألمان، المستشرقون الألمان، تراجمهم وما أسهم به في الدراسات العربية، تراجمهم وما أسهم به في الدراسات العربية. تأليف صلاح الدين المنجد، المنجد، المنجد. الإسلام في الألفية الثالثة، الإسلام في الألفية الثالثة. تأليف هذا مراد هوفمان، مراد هوفمان، هذا مسلم بين المشركين الذين أسلموا، مراد هوفمان. الإسلام في الألفية الثالثة، إذن هذه في الألفية الثالثة، الإسلام في الألفية الثالثة. نعم، الأخر الأخير: المستشرقون الألمان، ترجمهم ومن أسهم به في الدراسات العربية. صلاح الدين المنجد، أو صلاح المنجد. الألفية الثالثة، أطرح سؤال دائما في إطار التمهيد للموضوع أو لهذه المادة: كيف من خلال ثقافتكم، دراستكم كما قلنا الاستشراق، خلفيتكم عن الاستشراق، ما هي مواقف المفكرين العرب والمسلمين حول ظاهرة الاستشراق؟ هل هي مواقف كلها واحدة أم متباينة مختلفة؟ دعني متباينة. مثلا إذا كم يمكن تصنيفها يعني؟ هذه الآراء ثلاثة أصناف مانية: معارض، ومحايد، منصف. نعم، عادة هذه هي المواقف. كما ذكرتم هناك ثلاث مواقف، المفكرين العرب والمسلمين يقفون من الاستشراق ثلاث مواقف. هناك المؤيدون الذين يؤيدون كل ما أنتجه الفكر، كل ما أنتجه المستشرقون حول الدراسات الإسلامية، ويغفلون الجانب السلبي، وكأنهم يتغافلون عن بعض الدراسات المغرضة ويحملون لهم المحامي الطيبة، والعكس النقيض تماما أيضا. هناك من يعني يناقض ويعارض تماما المشرقين ويصنفهم ضمن خانة واحدة جميعا، على أن المشرقين كلهم ما جاءوا لخدمة الإسلام، ما ترجموا لأعمال الإسلام وألف الإسلام من أجل الإسلام، حبا للإسلام. والصنف الثالث كما ذكرتم، نعم صنف منصف وموضوعي، ذكر الإيجابيات بل الاستشراق وما عليه. ربما هذه لفتة مكتوبها موقف المفكرين العرب من الاستشراق، موقف المفكرين العرب والمسلمين من الاستشراق، العرب والمسلمين، العرب والمسلمين. أن أن هناك من العرب ليسوا مسلمين من درس الاستشراق. نعم إيه العرب والمسلمين، نعم العرب والمسلمين، موقف المفكرين العرب والمسلمين من الاستشراق. أكتب الرأي الأول هو الطاعن في مقولة الاستشراق، هو الطاعن في مقولة الاستشراق الباحث عن سلبياته، الغافل عن كل إيجابياته، الباحث عن سلبياته الغافل عن كل إيجابياته، الذي ينظر إليه، الذي ينظر إليه على أنه طابور خامس للاستعمار الغربي، الذي ينظر إليه على أنه طابور خامس للاستعمار الغربي، طابور نعم طابور خامس، ومحرض صارخ لاستعمار الوطن العربي، ومحرض يعني هذا الرأي والاتجاه يرى إليه على أنه محرض صارخ لاستعمار الوطن العربي، وخادم مطيع للحضارة الغربية، وخادم مطيع للحضارة الغربية. علاوة على أنه ممهد لحركة التنصير، علاوة على أنه ممهد لحركة التنصير، ويعبر عن هذا الرأي كتابات الدكتور، ويعبر عن هذا الرأي كتابات الدكتور محمد حسين، محمد حسين من قوسين توفي سنة 1982، محمد حسين نعم من يمثل هذا الاتجاه كذلك، ومحمد بهلي، ومحمد 82، ومحمد البهلي، محمد البهلي بالياء، توفي 1983، ومحمد إبراهيم الفيوم توفي 2007، توفي سنة 2007، محمد إبراهيم الفيوم، الفيومي نعم، محمد إبراهيم الفيوم. قلنا محمد إبراهيم الفيوم توفي سنة 2007، وأحمد عبد الحميد غرب، وأحمد عبد الحميد غرب، وأحمد عبد الحميد غرب وغيره. الرأي الثاني للمفكرين العرب حول موضوع الاستشراق يمثل النقيض الأول تماما، يمثل النقيض الأول تماما، إذ يذهب إلى تأييد جهود الاستشراق والإعلان من شأنه، إذ يذهب إلى تأييد جهود الاستشراق والإعلان من شأنه، ويعرض إيجابياته، ويعرض إيجابياته ودوره في خدمة الفكر العربي الإسلامي، ودوره في خدمة الفكر العربي الإسلامي. كل نواحي قلنا في استشراق درس علوم وآداب وفنون الثقافة العربية الإسلامية، خصوصا ما يختص بجانب الدين، التراث الديني الإسلامي الذي يدرس يعني الشريعة كمصدر الوحي، فدرس السنة والقرآن والسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي والفقه ومصادر التشريع، تقريبا كل دراسة وحتى اللغة والأدب، اللغة والأدب العربي قام يعني سن كبير من المشتقين هؤلاء ممن درس اللغة العربية قام بخدمة التراث العربي الإسلامي جانبه اللغوي والأدبي، وقام حتى بترجمات لهذه النصوص، وسنتطرق إلى هذا الموضوع إن شاء الله في حين. قلنا إذا دوره في خدمة الفكر العربي الإسلامي، ويشيد بعلمائه وأعماله في نشر التراث وتحقيقه، ويشيد بعلمائه وأعماله، يشيد بالدالة ويشيد إشادة يعني، ويشيد بعلمائه وأعماله في نشر التراث وتحقيقه، في نشر التراث وتحقيقه، وفي الوقت نفسه يغض الطرف، وفي الوقت نفسه يغض الطرف عن ذكر سمياته. ومن أظهر من يمثل هذا الرأي، ومن أظهر من يمثل هذا الرأي جورجي زيدان. جورجي زيدان توفي 1914. جورجي زيدان مسلم؟ لا مسيحي يعني. نعم، لذلك قلت مفكرين عرب ومسلم. جورجي زيدان توفي 1914. وعبد الرحمن بدوي، وعبد الرحمن بدوي توفي سنة 2002. نعم مسلم. عبد الرحمن بدوي توفي 2002. موسى. هذا عبد الرحمن بدوي. نعم. قبل أن يتحول في أواخر حياته إلى إظهار بعض عيوبه، هذا عبد الرحمن بدوي قبل أن يتحول في آخر أواخر حياته إلى إظهار بعض عيوبه، يعني عيوب الاستشراق. في أواخر حياته إلى إظهار بعض عيوبه. الرأي الثالث، اتجاه ثالث. هو الأغلب في الساحة الثقافية. والأظهر هو الأغلب في الساحة الثقافية والأظهر. إذ يحقق جدلية الفكر. إذ يحقق جدلية الفكر. ويجمع بين القضية ونقيضها في تأليف جديد. ويجمع بين القضية ونقيضها في تأليف جديد ورؤية منصفة. في تأليف جديد ورؤية منصفة. فكما يشيد بجهد الاستشراق، فكما يشيد بجهود الاستشراق ودراسات معمقة، فكما يشيد بجهود الاستشراق ودراسات معمقة حول التراث وإظهار إيجابياته الواسعة، وإظهار إيجابياته الواسعة، إلا أنه لا يغفل عن ذكر سلبياته، إلا أنه لا يغفل أو لا يغفل عن ذكر سلبياته، ولا يغض الطرف، ولا يغض الطرف عن تعصب بعض علمائه، والإشارة إلى أوجه القصور عنده، فهو يقف موقف المنصف، فهو يقف موقف المنصف والباحث المدقق. والباحث المدقق فيناقش قضية مناقشة موضوعية مشيرا إلى مظاهر القوة وجوانب الضعف. وممن يمثل هذا الرأي؟ إدوارد سعيد. إدوارد سعيد توفي سنة 2000 نعم. ومحمود حمدي زقزوق ومحمود حمدي زقزوق وعفاف صبره بالهاء انتهى صبر زيدها اخي وعفاف صبره ومصطفى السباعي هذا الذي توفي سنة 1964 ومصطفى السباعي الذي توفي بين قوسين سنة 1964 عفاف صبر رجل عفاف صبر إذن هذه هي الاتجاهات تقريبا المفكرين العرب والمسلمين نحو الاستشراق وأعمال المستشرقين. في الحقيقة أنا توقف عند الحد، أريد أن أسمع منكم إذا كان عندكم ملاحظة أو استفسار حول البرنامج وفرات البرنامج حول مصادر المراجع هذا الموضوع الذي إن شاء الله يثري ثقافتكم ويعمق دراستكم التخصصية في مجال الكتاب والسنة إن شاء الله. كما قلت هذا تمهيد وإن شاء الله طبعا أول محاضرة ستكون حصة قدمة بحول الله تعالى. تفضل. تكلمنا عن الإنصاف قلنا أنه يشير إلى بعض السلبيات لأننا يعني نقرر أن الغالب في الدراسة الاستشراقية هو إيجابي والبعض هو سلبي. لا هو الذي قلت الغالب من المفكرين مع المسلمين غالبهم يعني موقفهم كان منصفا لا يؤمنون الجوانب الإيجابية التي قام بها الاستشراق. هو لم يقل إيجابية أكثر من السلبيات بس سلبيات أكثر من إيجابية. ولا يغض الطرف على تخصص بعض علمائه. نعم. لأنه المستشرقين. نعم. بعض العلماء. كأنه يعني بعض هو الذي تعصب. الغالب هو الذي تعصب. لا لا. في التعبير. في الحقيقة أن الحكم صعب. كما يقال الحكم تعطي الحكم يكون الأكثر أو الأغلب صعب يعني يكون عندك تصور واطلاع. للأسف كثير من الدراسات هذه الاستشراقية كثير منها غير مترجمة. يوجد دراسات مترجمة إلى العربية وكثير منها غير مترجمة. فنحن بحاجة إلى ترجمة أعمال الغرب والاطلاع عليها. لا نستطيع أن نحكم نعمل الحكم أو نقول أكثر أو الأغلب. نعم يوجد تعصب كثير ويوجد شبهات كثيرة ويوجد مستشرقون كثيرون يعني أثار وشبه، لكن بالمقابل يوجد منصفين وكثير منهم قلت كما قلت كثير منهم ممن درس الإنسان بنية يعني منصفة أو بنية الهدف أو بهدف البحث الحقيقة يعني بهدف نبيل توصل الإسلام واعتنقوا الإسلام بعد أن كانوا نصارى وكانوا يهود وحتى ملحدين دخلوا في الإسلام الجديد بعد هذه الدراسة. وحتى دراستهم الإسلام تصنف ضمن خانة الاستشراق ولو أن النية تختلف عن هؤلاء لكن تضاق يعني تصنف ضمن على دراسات السلف. لذلك كما قلت صعب أن نطلق الحكم. نعم. بين طبعية نعم نقول أغلب أو أكثر لا نستطيع أن توجد كثير نعم من تعصب، لكن نقول أغلب لا نستطيع أن نتوقف لا نعمم يعني أحكام. لا ليس التعميم يعني أغلب من خلال التعبير نعم قصدك أنت من خلال التعبير الكاتب. لما نقول بعض من تعصب يعني يفهم منه أن الأكثرين لم يتعصبوا. هو أحيانا بعض العبارات لا تعطي الحقيقة كما يقال لا نأخذ منها نفوذ مخالفة مخالفة من الخوشة أحيانا بعض العبارات ليس دائما يعني في كثير أحيانا نفوذ مخالفة يعمل به لكن في بعض حالات نفوذ مخالفة لا يعمل به. والله نعم كيف يعني ما هي جوانب الجانب التي أضافوها؟ يعني هل وصلوا إلى جوانب يعني درس جوانب لم يدرسها مفكر المسلمين يعني أو أن إثراء فقط يعني زيادة بحث؟ نعم هي زيادة وإثراء يعني هذه الدراسات التي قام بها المسلمون خصوصا كما قلنا المنصفين هي إثراء وزيادة ودراسة لبعض الجوانب التي أنتج لم يكتشفها المسلمون في الوحي يعني كفهم كتعمق في الفهم حول كل الدراسات التي أنتجها الوحي يعني سواء في العلوم الإسلامية سواء في الكتاب في القرآن في التفسير في الحديث في وتعرفون يعني بعض المصنفات الحديثية ألفها المستشرقون الغربيون يعني لم يقم بها جهود لم يقم بها المسلمين تصنيف نعم مصنف كتصنيف الحديث ليس تصنيف خارج ليس كتخارج وإنما تصنيف الأدباء نعم جمع السنة نعم في جمع السنة النبوية جمع السنة كيف هو الكتاب فيها انه فهرس نعم والا فيه ما فيه يعني طبعا فيه ايجابيه فيه قصور جوانب قصور لكن فهرس لكن جمع بارك يعني كعمل تقني آلي مهم جدا الفهرس نعم فيه ولو انه حينما ظهر الحواس الالكترونيه الان البرامج الرقميه يعني تقرب اغلب البحث كثيرا عن بحث في هذه المصنفات مصنفات طويله وعريضه الواحد الان بزر يبحث عن اي حدث لكن في ذلك العصر يعني عشرات السنين والمسلمون انتفعوا بهذه الخدمة الجليلة في تصنيف الحديث أصبح من السهل جدا أن تصل إلى الحديث من خلال بحث طرف الحديث والبحث الراوي والبحث الكلمة من خلال هذه الموسوعات التي ألفها المسلمون في تصنيف الحديث هذا مثلا من الأمثلة إن شاء الله كما قلت سنتطرق إلى بعض الأمثلة من خلال الدراسة فيما يخص خاصة القرآن والسنة إن شاء الله تعالى تفضل ما ننظر إلى الحال الذي آل في إله والمآل لدينا والحال التي نعيشها اليوم بظهور الإلحاد والعلماني وهذه المشاكل كلها التي تدعو إلى نبذ الإسلام نبذ الدين يمكن أن نقول أن من ذهب إلى الرأي الأول كان أحوط بالنسبة للمسلمين يعني معارض نعم يعني الآن لما فتح الباب على مصراعي عم تشوف الحالة لكن المسلم غالبا في بلد الإسلام صح هذه نقطة معنا باب كيف دور تأثير أجنبي على المسلمين هم سؤال لكن ما دور المسلم في هذه القضية هل هو دور أم دور المسلم يعني الذي وقع عليه الغزو ما دوره في هذه القضية كما قلت بعد الانفتاح العلمانية والغزو الثقافي والعولمة هذه ما دور المسلم؟ هل له دور؟ فشل من دور في الوقاية والحماية والدفع والرفع لكن الدور أول يعني إذا استطاع الآخر أن يغزو المسلم ويبث سمومه وأفكاره فليس لقوته وإنما بسبب ضعف المسلم لأنه بسبب جهله بدينه وعدم تحصنه بدينه وعدم معرفته هذا الدين معرفة عميقة يعني سهل على الآخر أن يغزوه لو كان الإنسان يعني مسلم قوي أتكلم في العمل لا أتكلم في العمل كان قويا بدينه يعرف دينه ويستمسك به لم استطاع آخر لم يجد ذمة ولا فراغا للدخول دائما هذه القاعدة لما كان المسلم حاله هكذا كان ما تجذر بالخوف هذا الأمر دراسة استشراقية وفتح الباب كان سدا للذريعة لكي لا من باب الأحوط نعم كما قلت هذا الآخر الذي يبث سمومه يجب أن ننظر إليه بنظرة أخرى وهو ماذا؟ أنه كأنه المضاد هو الذي يعرفنا من خلال هذه السموم يعرفنا بحقيقة الدين الذي نحن به. والله سبحانه وتعالى حينما أنزل هذا الدين جعل الحق والباطل في تدافر وفي صراع مستمر إلى قيام الساعة، إلى أنه في كل عصر يتجدد الصور والأشكال تختلف، لكن الحقيقة هي واحدة واحدة. يعني ما دام هناك إسلام على الأرض وهناك مسلم على الأرض دائما هناك تدافع وصراع بين الحق والباطل. هذا التدافع هذا الصراع لا يعود إلى أن يقبع ويرد اللوم على الآخر، العكس هو سبب أن يقوى أكثر ويرى في أسباب تخلفه وإلى أسباب تمكن الآخر من غزوه، لأن سبب في النهاية يعود إليه هو. لو كان كما قلت السبب لو أنه تقوى وكان عالما بدينه ومستمسكا بهذه المبادئ لما وجد الآخر فرصة للغزو وللدخول. فهذه سنة من الله سبحانه وتعالى في الحياة، وبالعكس يجب أن ننظر للاستشراق نظرة أخرى، نظرة أن هذا الاستشراق جاء لكي يعرفنا بحقيقة الدين. تمام من قصة خلق الله سبحانه وتعالى للشيطان. كثير من الناس كما تعرفون في الثقافة الإسلامية البسيطة يقول علاش ربي خلق الشيطان؟ كما خلق الشيطان كنا نرى خيرا. هذه اللغة يعني هي نفس القضية تماما. الله سبحانه وتعالى خلق الشيطان لحكمة، وفضله لآدم عليه السلام لحكمة كذلك، أليس كذلك؟ فهو يعرفه بقيمة ما يملك ويحفزه إلى العودة إلى الله، على أن الخطأ من جبلته، جبلة الإنسان، لكن هذا الخطأ هو الذي يعرفه عن طريق الحق يعني من جديد. يعني خطأه ووقوعه في المعصية جعله يقوى أكثر من جديد ويتعرف على الخالق أكثر من المرة الأولى. وهكذا حكمة الله سبحانه وتعالى لخلقه الصراع بين الحق والباطل والتدافع بين الخير والشر في الحياة، كما قلت إلى أن الصور تختلف باختلاف الزمان والمكان. والله أعلم، يعني هذه إجابة عامة، ولكن حينما نتطرق إلى صور أو نتطرق إلى دراسات المستشرقين وأفكار سوف نراها أكثر بالقوي إن شاء الله. شيخ، لماذا لا نقول القول الأول لذكر الآخر قول لمنعه على استشفاء مطلقا نجعله قولا مفصلا في القول الثالث، بمعنى مدى الغرب المستشرقين درسوا الجانب الاجتماعي الاقتصادي حتى التراث الإسلامي، نقول نحن نوافقهم ونبخض ونتفق معهم في الجانب الاجتماعي الاقتصادي، أما في التراث الإسلامي فلا نأخذ عنهم شيئا، يعني نستغني عن دراساتهم. لماذا؟ لأنهم أصلا لما درسوا التراث الإسلامي وانتقدوا كانت دراستهم بالمناهج التي استعملوها، يعني المناهج التي استعملوها وطبقوها على التراث الإنجيل، يعني كذلك استعملوها في القرآن والسنة في التراث الإسلامي. نحن في جانب القرآن والسنة نأخذ عنهم أو ندع الدراسات الاستشراقية، بما أن المناهج التي اعتمدوها هم أصلاً لا يقرون بأن القرآن والسنة شيء مقدس، يعني يعتقد أنه نص عادي، نحن لا نأخذ عنه في هذا المجال. أما في الجانب الاجتماعي والاقتصادي والأمور الدنيا يعني نأخذ عنهم، ما يعني ما دام نلتقي وهم في نقاط مشتركة يعني في الأرضية كما يقولون تبقى من الأمور الدنيا والاجتماعي، أما في الجانب الواحد لا نأخذ عنه. يعني أنت ترى الجانب الاجتماعي الاقتصادي لا نحتاج فيه لنأخذ من الدين، يعني الجانب الاجتماعي الاقتصادي لا ليس يعني فصلته عن الوحي عن الكتاب والسنة فصلته. يعطيك الصحيح، أنا فصلته من الجانب الاجتماعي نأخذ عنهم نستفيد من دراساتهم، أما من الجانب الوحي لا نأخذ عنهم. لكن أصل الوحي هنا جاء الدين بشكل عام كل هذه المجالات كل مجالات الحياة، في قضية الجانب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي، وإلا أن سوف نقول إذا ما قلت تفصل الدين عن الدولة. إذا أنت تقول بالمس بقصدك الأخ عيسى تقصد قبلك هل هو إثراء أو شيء جديد؟ تقول فيه شيء جديد وفيه الإثراء. إحنا وش نأخذ في الجانب الاجتماعي؟ عندنا علماء يعني من سابق المستشرقين، نأخذ بما أعطانا علماءنا في الجانب الاقتصادي ثم ماذا نضيف ونزيد ما أعطانا المستشرقين. أما في الجانب الديني يعني بهذا الحيث أنا أعرف أن الوحي والتهوين بمفهوم المجتمع وكذا وكذا إلى آخره، لكن الأمور التي عندنا نأخذها ونزيد مع قبل المستشرقين ولا نأخذ عنه في جانب الوحي، يعني في أمور القرآن والسنة. أنت تقصد جانب الوحي ربما مناهج دراسة الوحي، تقصد المناهج، لأن المناهج التي طبقوها ما تصحش باش نطبقوها على الوحي، مثل في التفسير أو في شرح أحاديث أو في يعني ما نأخذ عنه، عندنا غني. أما في الجانب الأمور الأخرى بما أنه إثراء شيء جديد أخذ عنه، الجانب الاقتصادي، الجانب الاجتماعي، إلى غيره. ممتاز. هذه وجهة نظر. لا أنا أحتاج إلى نقاش على المنطقة بس. أحتاج إلى نقاش. إنه بهذه الطريقة سوف نفصل الدين عن الحياة بهذه الطريقة. لماذا؟ لأنك قلت الجانب الاجتماعي والاقتصادي مثلا نقول حتى السياسي نأخذه منه. أما الجانب الديني فنحتفي بمعنى. هذا كما قلت كما قال في الفصل. لأن الواحد هنا مشاه. نأخذ إضافات من تخالف الجانب الديني. طبعا هذا هو هذا مفروغ هذه القاعدة مفروغ منها. نأخذ الإضافات ما تعارض مبادئ الدين عند المبادئ الصحيحة في القرآن الكريم. هذا مفروغ، هذه قضية مفروغ، هذه يعني نقاش. ولذلك دراسة الاستشهاد من هذا الباب نأخذ فيه فكرة ما لا يعارض ما جاء في القرآن. نرى الشيء الذي نرى ونحن في القرآن الكريم. أما كقضية منهج كما قلت يستحيل أن نأخذ منهج الذي يدرسون به التوراة والإنجيل ونطبقه على القرآن أو نطبقه على السنة. اصلا هم لما استعملوا هذه المناهج الفاسده يعني المدخل الفاسد يعطينا مخرج فاسد، المقدمه الفاسده نتائجها تكون فاسده اصلا. يعني ما اقول لا يستحيل، ممكن انه لما يستعمل منهج خاطئ النتيجه تكون خاطئه. يعني كيف ناخذ لما تقول لي ما ناخذوش المنهج وناخذ النتيجه؟ لان اصلا البدايه كانت خاطئه، يعني اكيد النتيجه تكون خاطئه. يعني انا نغلق لما ناخذ لا منهج ولا نتيجه. قبل أن نحكم هذا الحكم، ولكن الحكم على الذي ذكرته الآن حكم، هل نأخذ مستشفى أم لا؟ يجب أول نطلع على ما أنتجه المستشفى حتى نحكم. لا نصر، نعم أطلع. إذا وجدت فيه شيء لا يناقض الدين أخذ منه، ما في مشكلة. لكن قبل أن أعطي الحكم أطلع على الآخر. نحن المسلمون ننقسم كثيرا للأسف للاطلاع على ما عند الآخر. لا أحكم إلا بعد أن أتبين. هذا مباشرة، هذه النقطة أو فكرة مثلاً معارضة للدين تماماً تناقض مبدأ الدين يسلم في القرآن الكريم. هنا نعم أرفض، أما أرفض جملة وتفصيلاً هذا ليس بحث والمنصف بحث عن الحقيقة. لا لا شيخ، بين أن بعض النتائج يعني في البداية إذا قرأها أحد القراء ولا الكتاب ولا يعني في الظاهر اللي ما يكونش بصير وعنده متمكن من هذا العلم تظهر له شيء عادي. أما الممارس اللي عنده نظرة بعيدة يعني تبان لك أنت أنها فائدة وشيء من هذا القبيل، لكن بعد مدة يعني يتبين فساد يعني من هذا الباب. بارك الله فيك، شكرا على الفكرة. الباحث إذا طلع الباحث عن دراسة الشرقية وكان عنده سبقية خلفية أشك أنه، لكن فتح الباب لكل الناس يفسد. طبعا هذه متخصصون فقط يعني الاستشراق ليست تعني اي انسان مستشرق فقط لا متخصص متخصص متخصصين حتى عن الحقيقه نعم متخصص. وحتى يعني اذا كان انسان عنده له اطلاع وسعه افق يريد البحث عن الحقيقه يعني اي مشكل اذا كان فعلا منصف ومتمكن به يعني له مسلماته وحافظ على مبادئ دينه سيتبين له فساد المقولات يعني اذا طاع اذا كان ملتزم بالدين ومتمسك ويعرف دينه سيتضح له فساد الخير من الشر مباشره يعني سيتضح له ويتضح وضوح الشمس من خلال ما كتبه في القران وفي السنه او في السيره او في اي مجال جبته للمسلمين. الان ظهر الناس مثلا يجي الذي يحرمون دينه ويستحملوا شبهه مستشرقين في الطحن كاين هذا الجزاء الذي أنا البخاري قال أصبح يضعف حديث البخاري هذا في التلفاز في تونس أو حتى أعلنوا تثبيت ذكر الأنثى في وغيرها. هذه حلوة أمور تتضح كما قلت لك كثير يعني الذي له ثقافة وإلمام واطلاع وتمكن في ديني مبادئ ديني وطعام في السنة تطلع هذه المتناقضات والشبهات تطلع هذه ولذلك إن شاء الله سنتطرق إلى قضية الشبهات ثم يمس الشبهات في القرآن الكريم أو السنة دراسة الشبهات التي كان يثيرها المسلمون حول الكتاب والسنة سوف يعني حينما تكون لنا أمثلة يمكن نناقش أكثر وتكونش كلام ما يكونش كلام عام ودائما كما قلت يكون الإنسان عنده مبدأ لا يعمي البحث لا يعمي يا أخي الذين قلوا جاءت فاسق مدرين فتبينوا أن تصيب القوم هذا يعني نبدأ ولكن التحصيل كما قلت ضروري أن الإنسان يحصن دينه ويحصن دينه هو مسؤول عليه في المجتمع يعني في إطار المسؤولية الاجتماعية صاحب الكلمة صاحب العلم هو مسؤول أمام المجتمع في رد الشبهات في الدفاع عن الدين هذا يعني لا شك فيه. بالإضافة إلى ذلك ذلك هذه الدراسة الاستشارة التي تقام بها القرن، وهي لا شك أنها لها علاقة كبيرة بالدين. لما نقول الوصول الحقيقة، إذا كان واحد مش مسلم ولا ذهب الإنصاف يدرس الديانات كلها. أكيد قبل الاطلاع. لكن الدراسات التي ظهرت في الإسلام فتبنى دراسات في دين النصارى واليهود كاش دراسات يعني معلقة كانت المسلمين من الأديان أخرى؟ لا، مش المسلمين، عن المستشرقات المستشرقين أديانهم لأديانهم والأديان الأخرى مع أنه مقومة الدين الإسلامي أو الأس التي قام عليها الدين الإسلامي صلبة ومتينة مقارنة مع الأس التي قام عليها الدين اليهود من النصارى. إذا كان دراسة الدين الإسلامي بصورة حقيقة، لماذا لم يدرسوا الدين النصارى اليهودية أو من قلبك يعني طلعت على الدراسات؟ لا، قارنت الدراسات التي كانت عن الإسلام. لا، بالدراسات التي كانت الديانة الأخرى. يعني دراسات الإسلام كانت أقوى وأعمق من دراسات الديانة الأخرى. ركزوا على دين الإسلام، ركزوا على القوة، القوة التي يملكها الدين يعني. نظر الحقيقة التي يملكها الدين، يعني ركزوا على قصدي من باب الإنصاف، يبطلون الديانة الأخرى ثم يدرسون الديانة الأخرى. كما قلت هذه سنة تفاق التدفع بين الحق والباطل، لا يمكن أن تنتزل يعني بقية الساعة. حتى الدراسات التي هناك دراسات يعني ترد على النصارى على اليهود ما كما درست يعني الإنسان. إذا بارك الله فيكم، إذا نحاول إن شاء الله من خلال عرض البرنامج حينما يكون عند الإفراز البرنامج تتضح الصورة ربما أكثر، لأن هذا كلام عام ربما حول القضية. فإذا الحصة القادمة إن شاء الله نسأل الله توفيق نعم تفضل صلي تفضل أستغفر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بارك الله فيكم. ربي سامحنا تاع جنازه بصح ما عنديش ناكل انا بصح لازم ناكل.